يساوي حياة وقت الفرح مملا وقت التعب والقوة أنا رب فيه بالحضن يا معزل عزبت غيب بوضع في حضن حبيب لحظة ايدي ما تسيب بتبكي عيب الحضن ده من فينا يوم ينسى من صرته مش وحشة ومنا في يوم يلا ويجر عليه الحضن ده أكتر مكان بيشوف دموع الوحدة وفي حضن بعض منلاقي راحة ما نلقاش في الوحدة حني هتروح من الوحدة فيه بس غريب بيامان الحضن روح انسان هو احن مكان بتلقى ليه الحضن ده اكتر مكان بيشوف دموع الوحدة وفي حضن بعض منلاقي راحة ما نلقاش في الوحدة حني هتروح من الوحدة